الذين سمعتكم نصلى الله على محمد وآله الأمين. كان الكلام في القنسان الكلام فعلا فيما أفاده الشيء الأعظم قبل أن يتفعل على ما نسب إليه هي تقييات بعض المقررين العاصمين رضوان الله عليه. أفاد ما ملخصه أنه هاهنا احتمال الحرمة حرمة النظر إلى جسد الإنسان، وهذا الاحتمال ثابت في حق كلا الصنفين الرجال الأحياء والنساء التي هي في قيد الحياة. كل واحد منهم يحتمل حرمة النظر إلى هذا الميت، وفي نفس الوقت يحتمل كل منهما توجه التكليف إليه بغسل هذا الميت القنصة، وحينئذ كل منهما يحتمل الحرمة ويحتمل الوجوب، ولا تجري البراءة عن الحرمة ولا عن الوجوب، لأن هذه البراءة معارضة بالترك الثاني، يعني جريان البراءة عن الحرمة يعارض جريان البراءة في الوجوب وبالعكس، فلا تجري براءة. وهذه المعارضة بين الحرمة والوجوب وإن لم تكن ثابتة حال حياة الكنثى، لأنه حال حياة الكنثى كان هناك احتمال الحرمة فقط ولم يكن احتمال الوجوب، واحتمال الوجوب نشأ بعد موت، ولكن يكون لا مانع من الالتزام بأحكام المعارضة مطلقا، سواء كانت المعارضة ابتداء حدوث الحكمين أو كان بكاء. هذه الحرمة حرمة النظر إلى جسد الكنثى، لم تكن هذه الحرمة أصالة براءة فيها معارضة بمثله في أول ثبوت هذا الاحتمال وهو حال حياة الكنثى، ولكن هذه المعارضة ثبتت هذا بكاء، ولا فرق في جريان أحكام المعارضة هذا، سواء كانت المعارضة من الابتداء أو كان في حالة الاستمرار. فمقتفى على هذا لا تجري البراءة لا عن الحرمة ولا عن الوجوب. فإذا كان هناك علم إجمالي فكلا الاحتمالين منجد، ويجب امتثالهما معا، ويتم الامتثال بالتغسيل بدون نظر إلى جسد المرأة بأن يغض عينه أو بالتلمة أو نحو ذلك من طرق تمنع تحول دون النظر إلى الخنسان. هكذا هذا أفتى سيد العظم على ما نسب إليهم في تقييدات بعض المقرر بحثي الشريف ما أفاده فيه ملاحظات، منها أنه من عين نلتزم بالمعارضة، المعارضة بين براءة في الحرمة والبراءة هذا عن الوجوب، المعارضة إما ذاتية إما بالعرض عارضية. المعارضة ذاتية ما إذا كان أحد الحكمين بالدلالة مطابقية أو التزامية ينفي عن الحكم الآخر، أحدهما أحد دليلا يكون وجوب والآخر يقول بعدم الوجوب، أحدهما يقول بالحرمة والآخر يقول بعدم الحرمة، ومثل هذه المعارضة غير موجودة في المقام. المعارضة بالعرض بحيث لا يمكن الالتزام بالحكمين معا، وفي المقام أنت اعترفت بأن المكلف يتمكن من الالتزام بحرمة النظر وفي نفس الوقت يتمكن من الالتزام بوجوب التكليف، فإذا كان أمكن امتثال وأمكن الالتزام فعين المعارضة، المعارضة ما المعارضة ما. فالنتيجة أنه ولا فلا مانع من جريان البراءة. هذا أولا. وثانيا ما الدليل على حرمة النذر إلى جتدل كنت؟ قلنا على أدلة التي كانت مطبقة على حياة الخنطة، على حياة الرجل والمرأة، تلك الأدلة انتهى دورها. بعد الموت الميت جماد وهو معترف سيد العدم، الميت جماد، فأدلة حرمة النذر من كل من الصنفين الرجال والنساء إلى هذه الخنطة غير موجودة، أنها راحت إلى حال سبيلها. وأما حرمة النظر هذا إلى غير المحرم الميت حال التقصير، لك حكم تعبدي لا من جهة حرمة النظر، بل أمرنا بأن يكون التقصير من وراء الثياب في بعض الموارد ولا بدون النظر ونحو ذلك. بل هنا بل تلك الأدلة لا تأتي بأدلة اعتبار المماثلة كما يأتي وتقدم. فعلى هذا الأساس بل لا دليل على حرمة النذر مع قطع النذر عن بل مع قطع النذر بل عن الموت وعن وجوب التكفير، أصلا لا دليل على حرمة النذر. استصحاب موجود في حياته حتى في حال الحياة، ما الدليل على حرمة النذر؟ هذا حالة معارض بها السيد، ما يقال السيد هي الدليل كنت في هذا في حال الحياة، ما أدري إنها رجل أم ما الدليل على أنه يحرم علي نظر على الدام؟ يحرم علي نظر إلى المرأة، لم يثبت أنها امرأة، شبه موضوعية باتفاق الكنت أجل المرأة اختيار شبهات الموضوعية. والمخرج لإيراز التكليف أيضا موجود، مو كل التكليف. ما هو المخرج؟ من أين عارف أنها أنثى أو رجل؟ السابع عدم العدل ما يفيد، معارض استاذ عدم العنوسة معارضا باستثاب عدم الذكورة. ما الدليل على حرمة هذا على الرجل والمرأة؟ نعم خلصة أخرى لا يجوز النظر إليها، خلصة أخرى لا يجوز النظر إليها، لأن تلك الخلصة إما رجل وإما امرأة وكذلك. بل هناك من نفتي يجوز النظر لأن الشبهة موضوعية أيضا تجي براءة. ولذلك هناك في باكستان وغيرها ما متعارف كنت هذا تلبس مشية أبدا، ما يكون دليل على حرمة ولا دليل على وجوب التستر. أيضا الله سبحانه وتعالى قسم الإنسان بين ذكر، لكن هذا ما أنا ما أقول بين أنثى وذكر، لكن هذا ما هو ليس كلام في أصل التقسيم. هذا الموجود الخارجي ما هو لست أدري، شكون في شبه موضوعية ما ينجح. هذا لا دليل على حرمة النذر. وعما جينا على وجوب التقصير قلنا أدلة وجوب التقصير قيدت بوجوب أن يكون ذلك على المماثل، ومع فقد المماثل يدفن بدون تقصير. رواية صحيحة معتبرة وعمل بها الأصحاب هذا محكمة. وفسرنا معنى فقدان المماثل هو عدم قدرة المماثل، وهذا المعنى موجود في المقام. ومقتضى القاعدة لا دليل على وجوب التقتيل القنط أصلا. هذا ما كان لنا مع سيد العظم رضوان الله تعالى عليه. وأما الشيخ العظم قدس سره على أنساني فهو التزم بالقرآن، قال قرع لكل أمر مشتبه، وها هنا أمر مشتبه لا ندري من مكلف هذا بالتقصير هذه الكنتان الذكر أو الأنثى بالقرآن، هذا نحدد هذا وغير. أما سيد الأستاذ فرفر قال ها هنا هذا قرع إنما يأتي إذا كان هنا ماكو مخرج، ها هنا مخرج موجود وهو غمض عيوني وسد عيوني هذا يغسل، فمع وجود المخرج لم يبدأ هذا مشتبه ناسا. هذا غير واضح لأن الشيخ ينظر إلى أنه إلى أدلة المماثلة بعد اعتبار المماثلة بالنوع المذكور في الروايات، وأنه إذا لم يوجد مماثل يدفن به، فإما يدفن بلا تقصير وإما يغسله رجل أو مرأة. فها هنا شبهاتنا، فهذا شبهة حل بالقرآن، ولكن يرفض كلام الشيخ إذن بوجود أول وجه الذي ذكرناه، وهو أن أدلة القرآن وعمومها وإطلاقها قد بلي عرضت عليها التقييدات والتقسيسات بنهم لم يبقى لها عموما ولا إطلاقا، وسعتها أوجب الوهن فيها. بلي فلا يتمسك بأدلة القرآن إلا حيث أحرضنا أن سلف الصالح من علمائنا الأبرار، سقوط ذلك السلف الذي كان عصرهم مقاربا لعصر الحضور، هذا بحيث كذا كانت هذا شبه واضح الشريعة كانت أوضح لديهم مما لدينا، نحن تمام ابن أدلة قوية، لكن هم كانوا أقرب إلى الواقع منا. ولذلك إن علمنا أنه في هذا المورد استوم إلى القرآن نستعمل، وإلا فلا. فعلى الشيخ العظم قبل أن يتمسك بالقرآن يثبت أن السلف الصالح استخدم القرآن في هذا المورد، ولذلك هذا المانع الذي وقف في وجهنا في بحث الإرث هذا التمييز أن هذا الوارد أنثى أو ذكر، أكون أو ابن أو بنت، أكون أو أخت، لهما اللي كنت نصيب واحد أو نصيبين. هناك إذن كلنا مستدل القاعدة هذا لجوء إلى القرآن، لكن يقف في وجهنا هذا الضعف في أدلة القرآن. فإذن الشيخ الأعظم عليه أن يثبت أن السلف الصالح من علمائنا الأبرار قد تمسك بالقرآن هذا في المكان، وإلا فلا أدلة القرآن تبقى هذا معطرة بالعطر في الرازون. هلا نحركم ساكن منها إن شاء الله تعالى. هاي ملاحظة أولى في خدمة شيخ، ولنا ملاحظات إن شاء الله تعالى في خدمة، والحمد لله.